أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: شيخنا، صليت صلاة مكتوبة وفي الركعة الأولى قرأت سورة واختلط علي الأمر وأدخلت فيها آيات أخرى من سورة أخرى ولم أتفطن إلا في الركوع، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله. لم تفصل يا ابني، هل أنت قرأت هذه السورة مكان الفاتحة أو بعد الفاتحة؟ فإن كنت قرأتها مكان الفاتحة ترى أن تقضي الصلاة هذه، لأن الصلاة ركن في كل ركعة، إلا إذا كنت مأموما والصلاة جهرية فلا شيء عليك، وهذا هو الراجح. هذه الحالة الأولى. الثانية، الحالة الثانية، إذا كانت هذه السورة بعد الفاتحة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ما دمت غير متعمد فيما يظهر لي من سؤالك، والله أعلم.